طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستثني الإذخر، قال إنه للقين وللبيوت، فقال عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر، قال عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر. والمفروض من الحديث كما عرفنا هو ذكر الفتح في أوله، وأنه قال هذه المقالة عام الفتح، وإظهار هذا التحريم بمناسبة كون الله عز وجل أحلها له ساعة من النهار، فهو بيّن عليه الصلاة والسلام بأن هذه خصيصة له، وأنه ليس لأحد أن يحتج بذلك، لأن هذا ما خص الله تعالى به نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن حرمتها كما كانت منذ خلق الله السماوات والأرض هي حرام بحرمة الله عز وجل إلى يوم القيامة، لا يجوز أن يسفك فيها دم، ولا أن ينفر فيها صيد، ولا أن يقطع فيها شجر، ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد. القين هو الحداد، القين هو الحداد، معناه أنه يستفاد منه في يعني أصحاب ال أصحاب ال يستفيد منه الحدادون. سبق أن مر بنا حديث الذي فيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لما كان يعني عنده شارفان، وأنه تهيأ واستعد لأن يأتي يبصر يبيعه على الحدادين، وبعد ذلك فطر حمزة بن عبد المطلب، كان السكر يعني بطون هذين الشارفين، فحصل ما حصل، فالحدادون يستفيدون منه في النار وفي إيقاد النار. قال باب قول الله تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته، إلى قوله الغفور الرحيم. وقال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل قال رأيت يد ابن أبي أوفى ضربا قال ضربتها مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، قلت شهدت حنينا؟ قال قبل ذلك. ثم إن البخاري رحمه الله لما فرغ من الأحاديث المتعلقة بفتح مكة وما يتعلق بذلك، انتقل إلى الأحاديث المتعلقة بحنين وما جرى بذلك، فأتى بالترجمة في الآية الكريمة التي فيها النص على هذه الغزوة، يقول الله عز وجل: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، إلى آخر الآيات المتعلقة بهذا الموضوع. وحنين كانت بعد فتح مكة، قيل إنها في السادس من شوال خرج إليها رسول الله عليه وسلم مكة، وقيل إنه خرج عندما بقي يومان من رمضان، خرج إلى حنين. وسبق أن مر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى حنين فيما يتعلق بفتح مكة، وأنه يعني كان صائما وأفطر. وسبق أن ذكرنا أن ذكر حنين لأنها مبنية على غزوة مكة وتابعة لها، لكن جاء في أحد القولين أن غزوة حنين كانت انخرج لها حين بقي يومان من رمضان، وعلى هذا فيكون الخروج لها في رمضان. وعلى القول الثاني أنها في سادس شوال، أنه خرج لها في سادس شوال، يكون الأمر على أساس أنها بنيت عليها، وأن غزوة حنين تابعة لغزوة مكة، وأنها جاءت عقبها مباشرة. وحنين هو مكان قريب من الطائف من جهة عرفة،

فيما على ما يتجرى يقول ما معنى الصيبغة؟ صيبغة تحقيق التصير يعني لأنه يقابل الأسد يعني إنسان يعني حقير يعني ليس له بلاء وليس له جهد يذكر ويشكر فيأخذ الغنيمة باردة والذي تولى يعني الشدة وتولى هو الذي يحرم يعني هذا لا يكون هذا يعني أن الذي تولى الحار لا يحصل له شيء ويكون لمن تكون الغنيمة باردة لمن لم يحصل منه بلاء بلاء حسن فهو يعني إشارة إلى هذا الرجل وتحذير له الله يعني نحن يعني معنا والله لا يكون هذا الشيء يعني ولو كان الأمر كذلك إذن يكون الأمر أنه أسد من أسد الله يجاهد عن الله وعن رسوله ويكون له غنيمة ثم هذه الغنيمة تصرف عنه ويحصلها من لم يحصل منه كلام حسن استلام بن حارث هو أسلم قبل فترة قبل فترة الهجرة وقيطاع حسان هاجمه قالوا من أبيات حسان في يوم قتل أجروا فيه لا هو نفسه هو أسجان جعلوا من الذين أجروا حسان في يوم قتل ما أنه أسلم قبل قتل أسلم الحج يوم فتح يوم فتح؟ ايه يوم فتح يوم فتح